الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 64 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ هذا الدرس بالمسألة 75، ونصها: اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة. قال المرداوة في التحبير شرح التحرير: اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة، يعني أن اتفاقهم بعد اختلافهم وقبل استقراره إجماع، وكذا هو حجة في الأصح. ويمثل له بما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال أهل الردة، وفي اختلافهم في أي موضع يدفن صلى الله عليه وسلم، يعني هل يدفن كما دفن في حجرة عائشة أم في البقيع مع بقية الصحابة. ثم اتفاقهم سريعا فيهما، لأن التمثيل بهما في المسألتين واحد، وكذا هو إجماع وحجة بعد استقرار الخلاف عندنا وعند الأكثر. وذكر القاضي من أصحابنا أنه محل وفاق، يعني أن يكون إجماعا وحجة كما سبق، بل هنا أولى. ليه؟ بأن يكون إجماعا وحجة حجة من مسألة اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول، إذ لم يبق قائل بخلافه لا حي ولا ميت. قال ابن العراقي: وحكي عن الإمام الحرمين: الفرق أن استمرار الخلاف مع طول الزمان يقتضي العرف فيه بأنه لو كان ثم وجه لسقوط أحد الوجهين لظهر، لكن لم يذكروه في اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول، ومنع الصيرفي الاتفاق بعد الخلاف، وهو محجوج بالوقوع كمسألة الخلافة لأبي بكر وغيرها. قال: ومن اشترط انقراض العصر جوزه قطعا. قال ابن العراقي لما ذكر المسألة والخلاف فيها: ولا يخفى أن، يعني كلامه هكذا، ولا يخفى أن محل الخلاف إذا لم يشترط انقراض العصر، فأما إن اشترطناه فإنه يجوز قطعا، وقاله غيره وهو واضح. وقيل لأبي الخطاب: من لم يعتبر انقراض العصر يقول ليس بإجماع، فقال: لا يصح المنع لاتفاق الصحابة على قتال مانع الزكاة والخلافة، خلافة أبي بكر كما بينت قبل ذلك، ابن عبادة سعد بن عبادة، وأنه عارض على الخلافة، ثم ذكر له أبو بكر ما في البخاري وأحمد أن الأئمة من قريش، فرجع إلى، ففي هذه الحالة ليس لا خلاف، واخد بالك، وقسم، لأنه استدل بدليل ولا اجتهاد مع النص، وقسم أرض السواد بعد اختلافهم، وأرض السواد أرض العراق، وسميت كذلك لكثرة زراعتها الخضراء التي تميل إلى السواد. قال: وقسم أرض السواد بعد اختلافهم. قال ابن الحاجب: وكان من اشترط انقراض العصر قال إجماع. يبقى المسألة اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة، يعني مسألة الخلاف في قتال أهل الردة كان الصحابة جميعهم متفقين على أنه لا يحارب أهل الردة في هذه الأونة، أما أبو بكر فقال بالعكس ورجعوا إلى قوله، فكان هناك خلاف حتى من أبي بكر فحسب، هو خلاف. وده يؤكد أن الإجماع لابد أن يكون من أهل الحل والعقد جميعا، وذكرت الخلاف في اللقاءات السابقة. فهنا وكذلك مسألة موضع الدفن للنبي صلى الله عليه وسلم، فاتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة، لكن هذا الكلام لا ينطبق على ما كان من أهل الحل والعقد من التابعين الذين يقال عليهم القراء اللي هم العلماء في عهد التابعين عندما اختلفوا وأقروا الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي. فقال بعض الشراح شراح البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم على أنه كان هناك خلاف ثم حدث الاتفاق. في هذه المسألة ليس كذلك، المسألة مجمع عليها وفيها أكثر من 100 حديث، ثم بعد ذلك حدث الخلاف من سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومن تبعه من أهل الحل والعقد، فكل كلامهم لا باطل وهو منكر وشاذ عن الإجماع السابق، حتى ما فعله رضي الله عن ابن عباس الحسين صفراء الحسين وسليمان بن سرد وابن الزبير، وقد بينته تفصيلا قبل ذلك. هذا بالنسبة للمسألة 75. أما المسألة 76 ونصها: قد يكون الخلاف حجة كالإجماع، والاختلاف في أصله مذموم. قال الزرقشي في البحر المحيط: قد يكون الخلاف حجة كالإجماع في مواضع. إيه بقى؟ منها منع الخروج منه إذا انحصر على قولين أو ثلاث، كما بينا في الدرس 63. ومنها تسويغ الذهاب إلى كل واحد من الأقوال المختلف فيها، تسويغ الذهاب إلى كل واحد من الأقوال المختلف فيها. يعني هنا قد يكون الخلاف حجة كالإجماع والاختلاف في أصله مذموم، هذا نص المسألة. فقال هنا: ومنها تسويغ الذهاب، يعني يجوز الأخذ بالأقوال الذي اختلف الذي أجمع عليها الصحابة في قولين أو ثلاثة أقوال. لكن مسألة تسويغ الذهاب إلى قول من الأقوال إنما يكون من خلال الدليل ومن خلال ما وصل إليه اجتهاد المجتهد، لكن المسألة ليس مرجعها فتضبط إلى الهوى، استغفر الله. أهل الاجتهاد أهل ثقة وأهل عدول، ولا يأخذون إلا بما تحتم عليهم الأخذ به. وقال المزني في كتابه ذم التقليد: قد ذم الله الاختلاف في غير آية، في غير ما آية، ولو كان من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما رده إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا أمر بإمضاء الاختلاف والتنازع على ما هما به، وما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من الفرقة وأمرها بلزوم الجماعة. طبعا قال: ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاجتماع عذابا. لحديث اختلاف أمتي رحمة، وحديث لم يثبت، ولكن أول له بعض أهل العلم منهم المزني وغيره، وذكر ذلك كذلك الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، هو من أهم الكتب، وهو يدخل في كتب أصول الفقه في منهج أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. قال: لأن العذاب خلاف الرحمة. ثم قال قال الشافعي رحمه الله تعالى: الاختلاف وجهان، فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف. القاعدة التي أذكرها دائما ومتفق عليها: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجتمع عليه. وكذلك قاعدة اتفقوا عليها في القواعد الفقهية: الخروج من الخلاف مستحب. وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو المقايس إلى معنى يحتمل ذلك، لا ينكر المختلف فيه ما دام أن هناك دليل. والقاعدة الأخرى: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. إيه النظر؟ الدليل والحجة والبرهان والبينة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن خالفه غيره. فذهب المتأول أو المقايس أي المجتهد إلى معنى يحتمل ذلك، في احتمال خلاص، احتمالية خلاص، وإن خالفه غيره. ما هو لابد من الخلاف، لأن المسألة تختلف باختلاف الدلالة الإضافية والدلالة الحقيقية. الدلالة الحقيقية مع مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة الإضافية تختلف باختلاف المجتهدين ودرجاتهم. قال: وإن خالفه غيره لم يقل إنه يضيق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص، لا اجتهاد مع النص، يبقى ما فيش اختلاف. والقاعدة الأخرى: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، قواعد كلية مضطردة مستمرة. قال المزني: فظاهر قوله أنه ضيق الخلاف كتضييقه في المنصوص. يبقى في فرق، انتهى كلامه، في فرق بين الخلاف، بين الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر. الاختلاف المعتبر في الاختلاف الإضافي، الدلالة الإضافية، أما الخلاف غير المعتبر في النصوص، لا اجتهاد مع النص. قلت: هذه المسألة لها صلة بالمسألة 73، فيما لو اختلف الصحابة على مسألة على أقوال لم يجز الخروج عن أقوالهم ولا إحداث قول آخر في المسألة، ولكن هي من باب التقييد، من باب العموم والخصوص، لأني ذكرت هنا تسويغ الذهاب إلى كل واحد من الأقوال المختلف فيها وكيفية هذا التسويغ. طيب، ثم انتقلت إلى المسألة 77 في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط. قال السمعني في قواطع الأدلة: في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط، اعلم أن من شروط الإجماع ظهوره في أهل العصر حتى يعلم به أهل العصر الثاني. واخد بالك، انتقل، انقرض العصر الأول وعلم، ثم انتقل، استقر العصر الأول ثم علمه العصر الثاني. وقد يكون ظهوره بالقول، وقد يكون ظهوره بالفعل، وقد يكون ظهوره بالقول والفعل جميعا. فأما ظهوره بالقول إذا وجد يصح انعقاد الإجماع به، وذهب أهل العلم إلى أنه لا ينعقد بالقول حتى يقترن به الفعل ليكمل في نفسه، وهذا ليس بصحيح. يبقى الأول والثاني صحيح، لأن حجج الأقوال أكثر من حجج الأفعال، وهذه قاعدة. وإن كان كل واحد منهما إذا انفرد يكون حجة، فلا يجب اجتماعهما، كما لا يلزم الجمع في الحكم بين دليل الكتاب والسنة. قد يكون في المسألة حكم واحد انتهى الأمر، وإذا دليل واحد حكم بدليل واحد، وإذا فإن وجد أدلة أخرى فهذا تعضيد لا حرج. وإذا ثبت أن الإجماع على القول يكون حجة، فقد يكون الإجماع على القول بوجوده في جميع أهل الإجماع، أهل الحل والعقد كلهم، وهذا يكون بوجوده من البعض وسكوت الباقين بعد انتشاره فيهم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. ثم قال أي السمعاني: فصل. وأما انعقاد الإجماع بالفعل فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الإجماع، كما أن ما لم يخرج من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مخرج الشرع لم يثبت به الشرع، لابد من الحجة والبينة والبرهان. وأما الذي خرج من الأفعال مخرج الحكم والبيان صح أن ينعقد به الإجماع، لأن الشرع يوجد من فعل الرسول كما يوجد من قوله: صلوا كما رأيتمون يصلي وخذوا عني مناسككم، بالفعل وبالقول، نفس الحديثين، نفس الحديثين هو قول. فإن اجتمع القول والفعل فلا شك في انعقاد الإجماع، طبعا ده أقوى، لأنه إذا عقد الإجماع فكل واحد منهما على الانفراد منهما أولى، كل واحد تقام به الحجة، فإذا اجتمع قوية الحجة. انتهى كلامه. ثم انتقلت إلى نقل للخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه باب القول فيما يعرف به الإجماع. قال: اعلم أن الإجماع يعرف بقول وبفعل، وبقول وإقرار، وبفعل وإقرار. يفصل لك المسألة ويحصرها. فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام، وأما الفعل فهو أن يفعلوا كلهم الشيء، وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولا وينتشر في الباقي فيسكت عن مخالفته، إقرار. وأما القول والإقرار، أو أما الفعل والإقرار، فهو أن يفعل بعضهم شيئا ويتصل بالباقين فيسكت عن إنكاره. ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد، سواء كان مدرسا مشهورا أو خاملا مستورا، ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم كما يحدث للتابعين إلى بإلحاقهم الأصحاب كمصروق وغيرهم كما ذكرت، ولحق بهم من أهل العصر الذي بعدهم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة كالتابعي إذا أدرك الصحابة في وقت حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد. انتهى كلام الخطيب البغدادي. قال السمعاني في قواطع الأدلة: مسألة، اتفاق أهل الإجماع شرط في انعقاد الإجماع، وإن خالف واحد أو اثنان لا ينعقد الإجماع. هذا الراجح، وكذا بينته مجملا في بعض الدروس السابقة. ثم نقل كلام ابن جرير. قال ابن جرير الطبري الإمام، إمام التفسير والحديث: ينعقد ويعتد بخلاف الواحد والاثنين. وقيل إنه قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه، واستدل من قال بقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قالوا: وهذه الأشياء حقيقة تتناول جميع المسلمين، وإن شذ منهم، يعني نفس الطبري ومن تابعه يستدل بنفس الأدلة التي استدللنا بها على أنه لا بد من إجماع أهل الحل والعقد جميعا، نفس الأدلة بيستدل بها. ثم قال: وهذه الأشياء حقيقة تتناول جميع المسلمين. ثم قال: وإن شذ منهم الواحد فخرج منهم، كما أن الإنسان يقول: رأيت بقرة سوداء وإن كان فيها شعيرات بيض، ويقول: أكلت منها رمانة وإن سقطت منها حبة. وتعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم. قلت في الهامش: رواه ابن ماجة في سننه، وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف أبي خلف الأعمى، واسمه حازم بن عطاء، وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. انتهى كلامه. قلت: ورواه الأجري في الشريعة وابن أبي عاصم في السنة. والحديث من ناحية المعنى مستقيم وصحيح، كما يدخل فيه حديث ضعيف عليه العمل. قال: وأهل العصر كلهم إلا الواحد والاثنين هم السواد الأعظم، فلأن الواحد من أهل العصر إذا خالف من سواه من أهل العصر يوصف بالشذوذ، وذلك اسم ذم، فلو لم يعتد بخلافه معهم لم يوصفوا باسم الذم. ولهذا أنكرت الصحابة على ابن عباس مقالته في الربا، إن الربا في النسيئة، وأخذ بحديث صحيح مسلم كما فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وربا الفضل في حديث البخاري ومسلم، فأنكروا عليه لهذا الشذوذ لأنه خالف الإجماع وخالف الأحاديث. قالوا: ولأن الناس يقولوا خلافة أبي بكر على الإجماع، وقد خالف في ذلك جماعة منهم سعد بن عبادة. واخد بالك، بيقول إيه؟ سعد بن عبادة لم يدخل اعتراض ولم يحدث الإجماع من أهل الحل والعقد، لأن سعد بن عبادة من أهل الحل والعقد ولم يعترف بخلافة أبي بكر، هذا في البداية. ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه وقف على البيعة مدة، أو وقف عن البيعة مدة، ومع ذلك لم يعتد بخلاف هؤلاء. ولأن خبر الجماعة مقدم على خبر الواحد، وكذلك قول الجماعة مقدم على قول الواحد. هذا ما قاله الطبري ومن تبعه. فرد السمعاني على هذا وقال: وأما دليلنا أن الإجماع هو الحجة بالدلائل السمعية على ما سبق، وإذا خالف الأدلة يعني الذي ذكرناها، وإذا خالف الواحد أو الاثنان فقد فقد الإجماع، ففقدت الجماعة. والدليل على أن الإجماع قد فقد بخلاف الواحد والاثنين ليه؟ العلة، السبب، لأن دليل الإجماع قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، نفس الذي ذكره ابن جرير الطبري، نفس الدليل. قال: والألف واللام لاستغراق، لاستغراق الجنس، يعني كل أهل العقد والعصر، إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان ثم في استثناء. فظاهر الآية اقتضى جميع المؤمنين، وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، نفس الدليل الذي استدل به الطبري على أن خروج الواحد والاثنان وخروج الواحد والاثنين لا يقطح في انعقاد الإجماع. قال: فتناول جميع الأمة. هذا جمال الفقه المقارن، يعني نفس الأئمة يستدلون بنفس الدليل من الكتاب والسنة على قولين. شوف الأمر، هذا ما يسمى باختلاف الدلالة الإضافية، واخد بالك؟ طيب. قال: وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. نفس الأدلة هي. قال: يتناول جميعهم، وإذا خالف مخالف وإن كان قليلا فقد فقد اجتماع الأمة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، كل المؤمنين. وصار القول من بعض الصحابة دون البعض ببينة بدليل أنه إذا كثر المخالف امتنع انعقاد الإجماع، فكذلك إذا قل المخالف يمتنع أيضا بعد أن يكون من أهل الاجتهاد، وهذا لأن القلة لا تمنع من الإصابة طبعا، ولا ويجوز، لأن القلة لا تمنع من الإصابة، ويجوز أن يصيب القليل ويخطئ الكثير. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما في صحيح مسلم: ويأتي النبي وليس معه أحد. النبي يبعث ويموت ولا يؤمن به أحد، وفي نفس الحديث يؤمن به القليل، واخد بالك، الطائفة. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فثبت بما قلنا أن قلة العدد لا تمنع من إصابة الصواب. طبعا الإمام ابن حزم رحمه الله إمام في التتبع والاستقراء، فكان يخالف الأئمة الأربعة لا سيما في المحلة، وكذلك في كتاب إحكام الأحكام في أصول الأحكام في مسائل أصول الفقه، كان يخالف الأئمة الأربعة وهو على الحق. قال: وكثرة العدد لا تؤمن من الخطأ، يدل عليه أن الإجماع لو انعقد مع خلاف الآحاد لوجب على المجمعين أن ينكروا على من خالفهم من الأحاد كي لا يتبعوا غير سبيل المؤمنين. وقد أقرت الصحابة على خلافهم كما أقروا ابن عباس، وإن كان قد تفرد بالقول بالخلاف في القول، وقد تفرد هو أيضا بمسائل في الفرائض خالف سائر الصحابة كمسألة العول كما بينتها قبل ذلك، وكذا ابن مسعود، وقد أقر على ذلك. ولأن أبا بكر قد كان خالف جميع الصحابة في قتال مانعي الزكاة حروب الردة، وقد كانوا يشيرون ببعض المفارقة، ثم تبين لهم أن الحق معه واتفقوا على قتالهم. فإن قيل قد تفرد قوم من الصحابة بأشياء لم يعتدوا بذلك وأثبتتم الإجماع مع وجود ذلك الخلاف، مثل خلاف حذيفة في وقت السحور، كان يتسحر بعد الفجر وهذا نسخ، وخلاف ابن أبي طلحة في أكل البرد الذي ينزل من السماء ويبقى زي تلج بعد كده بيذوب في حال الصوم، وقوله أنه لا يفسد الصوم، وكذلك خلاف أبي بكر في جواز ربا الفضل. قلنا نحن إنما نعتد بخلاف الواحد إذا لم يكن على خلاف النص، هو ده. إذا قال قائل قولا على خلاف النص لا يعتد به، أما إن كان خلافا معتبرا يعتد به، فأما إذا كان بخلاف النص فلا يعتد بخلافه ويحكم بانعقاد الإجماع معه، كما كان وانعقد الإجماع على تحريم نكاح المتعة مع وجود الإمام ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه، وكذلك مسألة ربا الفضل، جواز ربا الفضل قاله ابن عباس وابن عمر وهؤلاء أئمة. وعلى هذا خلاف حذيفة فإنه مخالف للنص، وهو قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكذلك خلاف ابن أبي طلحة لأن الله تعالى قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، والصيام هو الإمساك ولا يجوز الإمساك مع أكل البرد. وعلى هذا خلاف ابن مسعود جميع الصحابة رضوان الله عليهم في الفاتحة والمعوذتين في ترك إثباتهن في المصحف. أنا كانت قراءتي على من قرأت عليه القرآن وأخذ الإجازة منه وكتب لي السند منه إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وفي هذا السند إقرار ابن مسعود بالفاتحة والمعوذتين، هذا السند الذي أخذته أنا وعندي جلدته في مجلد صغير كده للإجازة وموجود عندي. وخلاف أبي بن كعب في إثبات سورتي القنوت، قلت في الهامش هما سورتان اسمهما سورة الحفد والخلع، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف باب ما يدعو به في قنوت الفجر عن ميمون بن مهران قال في قراءة أبي بن كعب اللهم إنا نستعين بك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن سويد الكاهلي أن عليا قنت في الفجر بهاتين سورتين فذكرهما، وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب كذلك في مصنف ابن أبي شيبة كذلك بلفظ، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد فذكرهما، هذا في الهامش. ثم نرجع إلى المتن فقال وقد أنكر عليهما سائر الصحابة بذلك أو ذلك، وكذلك خلاف ابن عباس في الربا وليس ما اختلفنا فيه من جملة ذلك، هذا ليس موطن النزاع. وأما الجواب عن كلماتهم، أما الكلام الأول بيفند ويرد على أدلتهم، قلنا أما أسماء الجمل والعموم لا يتناول الأكثر إلا مجازا، ألا ترى أنه يجوز أن يقال في الأمة إلا الواحد ليس هؤلاء كل المؤمنين ولا كل الأمة، فعلمنا أن اسم الكل لا يتناول إلا الجميع، ده الأصل، دعك من المجاز، الأصل الحقيقة لا المجاز. وهذا والذي قالوا من اسم البقرة السوداء كما في المثال، وقولهم أكلت الرمان، فليس ذلك بحقيقة، وإنما هو على طريق المجاز. ويجوز أن يقال إنما حسن أن يقول أكلت الرمان وإن سقطت منها حبات، أو يقول رأيت بقرة سوداء وإن كان فيها شعيرات بيض لأجل العادة. فإنه في العرف يقال أكلت الرمان وإن سقطت منها حبات، والعرف مصدر من مصادر التشريع، وكما قالوا في القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ويقال في العرف رأيت بقرة سوداء وإن كان فيها شعيرات بيض، فخرج الأقل من الكلام بالعرف، العرف معتبر. وليس إذا نقل العرف من ذلك يجب أن ينقل غيره من الأسماء، يبقى النقل بدليل. وأما تعلقهم بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم، قلنا السواد الأعظم جميع أهل العصر هو هذا، ولو كان المراد منه الأكثر لدخل، يعني بيستدرك، ولو كان المراد منه الأكثر لدخل تحته النصف من أهل العصر إذا نادوا على النصف الآخر بواحد أو اثنين أو ثلاثة. وأما قولهم يوصف الواحد إذا خالف بالشذوذ، قلنا لا نسلم أنه يطلق عليه هذا الاسم إلا إذا خالف بعدما وافق، هذا هو الشذوذ، المخالفة بعد الموافقة بعد الإجماع فخالف. أما إن لم يستقر الإجماع فليس هو هذا بالشذوذ. وأما قولهم إنهم أنكروا على ابن عباس خلافه في الربا، قلنا إنما أنكروا عليه لأجل خبر أبي سعيد، خبر في الصحيحين في ذكر الأصناف الستة الربويات، الذهب بالذهب والربا والفضة بالفضة والبر بالبر وآخر الحديث، سواء بسواء، كيلا بكيل، وزنا بوزن، لا لأجل مخالفته بقية الصحابة، ده أمر آخر، خالف بقية الصحابة في العول ماشي. وأما بيعة أبي بكر قلنا لا يثبت خلاف أحد. أما سعد بن عبادة فقد كان يظن أن للأنصار حقا في الخلافة، وذلك وكذلك جماعة من الأنصار كانوا على هذا، فلما روى أبو بكر رضي الله عنه ما روي رجعوا عنه. قلت في الهامش وهو حديث البخاري في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر، الخلافة يعني، في قريش ما بقي اثنان، وفي رواية أحمد الأئمة من قريش. يبقى هنا غاب عن سعد بن عبادة رضي الله عنه علمه بالحديث، فلما سمعه من أبي بكر رجع إلى الأصل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خلاص يبقى مفيش خلاف. وقولكم هذا في هذه المسائل ليس في موطن النزاع. وأما قولهم إن عليا امتنع من بيعة أبي بكر رضي الله عنهما إلى مدة، قلنا الرد والاستدراك الأصح أنه بايع، وقد روي ذلك في بعض الروايات الصحيحة، وعلى أنه إن روي ما قالوه من تأخير البيعة فرواية المثبت أولى من رواية النافي، لقاعدة ونصها كذلك الذي يعلم حجة على من لا يعلم. هذا منهج المقارنة بين أدلة الأئمة وتفنيد الأدلة وتقصي المسألة وتحقيقها والتتبع والاستقراء، هذا هو العلم الحقيقي، وهذه هي مفاتيح العلوم. فلا يستقيم ولا يسوغ لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بعد أن تتأكد وتترسخ وتستقر عنده هذه المفاتيح التي بها تقام الديانة ويقوم سوق التعارض والترجيح والراجح والمرجوح والحق والباطل والهدى والضلال. وإلا لكان هذا عبثا. فانتبهوا يا طالبة العلم بارك الله فيكم. قال: وأما استدلالهم بالخبر المتواتر ففيه وجهان، أحدهما أن التواتر يقتضي القطع بالصدق ولا يقتضي القطع بالحق. الحق شيء والصدق شيء، الإنسان قد يتكلم بالكلام حقا صدقا وليس صدقه بحق، تكلم كلاما صادقا واخد بالك، وهو عند الدليل ليس هو الراجح الحق. وأما الإجماع يقتضي القطع بالحق، دلالة الإجماع دلالة قطعية كما بينت في اللقاءات السابقة في مسألة الإجماع، وبينت علو درجة الإجماع على دلالة الكتاب والسنة إن حدث هناك وجوه للآية أو للحديث. فمن أين أنه إذا أخبر جماعة يقتضي القطع بالصدق ما يوجب أن يكون قولهم يقتضي القطع بالحق؟ لا، في فرق بين الأمرين، قد لا يجتمع الحق مع الصدق، يقول حقا يقول صدقا وهو ليس بحق، لأن أخبار التواتر توجب العلم الضروري على ما سبق، وذلك علم لا يمكن للإنسان دفعه عن نفسه، بخلاف خبر الواحد لأنه لم يوجب العلم الضروري. هذا الكلام مستدرك عليه وبينته في آخر الجزء الأول من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، وبينت الخبر الواحد وخبر التواتر، وبينت أن خبر الواحد يوجب العلم الضروري، فصلته فرق بين التواتر والآحاد، وبينت الإجماعات على أن خبر الواحد الصحيح يوجب العلم، فارجع إليه. ألا ترى أنه يمكن للإنسان، طيب قال ألا ترى أنه يمكن للإنسان دفعه عن نفسه؟ وأما ها هنا فهو اجتهاد وغير ممتنع إصابة الأقل للصواب وخطأ الأكثر. ده بلا شك، لأن الإصابة ها هنا بالتوفيق. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهنا لأن الإصابة ها هنا بالتوفيق، مسألة مهمة. ولا يمتنع أن يوفق الله الأقل ويحرم الأكثر. الحديث ثابت في الصحيحين: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. مسألة الأكثرية هذه باطلة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كتاب سنة إجماع، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن شروط الإجماع أن يقيم أصل أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمع عليه ولا يرجع عنه، هذا من شروط الإجماع. فإن ظهر فيهم رجوع عما أجمع عليه فقد قال بعضهم هذا الكلام، يعني فقال بعضهم هذا الكلام، فقال هنا: ولا يرجع عنه. فإن ظهر فيه رجوع عما أجمعها عليه فقد قال بعضهم، وهذا كلام غير معتبر. فتكلم في مسألة انقراض العصر وقد مرت، وإنه لا يشترط على الجميع لصحة الإجماع. هذا كان في آخر هذه المسألة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.